قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. إذن أيها الإخوة، كل ما أمضينا حقيقة من دراسة هذا الكتاب، تجاوزنا مجموعة من الصفحات ربما قاربت 200 في الكتاب، هذه كلها كانت توطئة وتمهيد إنما هو لهذا الركن العظيم الصلاة. فإن كل ما تكلمنا عنه ودرسناه ودققنا الأقوال فيه أيضا، وذكر المؤلف أدلته ووقفنا عند كثير منها، حاولنا قدر الإمكان أن نبين سائرين أيضا مع حقيقة مستوى الكتاب وحتى لا نتوسع كثيرا، هذا كله كل ما مضى إنما هو مقدمة تمهيد، وهي الطهارة من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، ومن النجاسة أيضا، ومن درج تحت ذلك من أحكام من المياه وغيرها، ما يطهرها ما ينجسها، كل ذلك ما مر بنا أيضا من الوضوء من التيمم من الغسل أيضا من أحكام الحيض النفاس الاستحاضة، كل تلك الأمور التي مرت بنا ليكون المسلم والمسلمة على بينة من ماذا التهيؤ والإعداد لهذا الركن العظيم الثاني بعد الشهادتين الصلاة. ولذلك المؤلف سيبدأ به، ولا شك بأن المؤلف قد أطال نسبيا الكلام في الصلاة، وهو في الحقيقة أيضا لم يستوعب جميع أحكامها، ولكنه عرج على الكثير منها وأيضا نبه على أهم ما في الصلاة، ولكن حقيقة مسائل الصلاة وفروعها وجزئياتها كثيرة كغيرها أيضا من بقية ماذا أحكام الفقه الإسلامي كالزكاة والصيام والحج. والصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، هذا هو معناها في لغة العرب، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والمراد بالصلاة هنا إنما هي الدعاء، صل عليهم يعني أدع لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا دعي أحدكم فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لأهل الوليمة وليس له أن يعتذر. وهناك كثير من الأبيات الشعرية تدل على ذلك، ولا حاجة لأن نفصل القول فيها، ولكننا نعود إلى هذا معنى الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء. وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال تعبدنا بها، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فإنك أول ما تدخل في الصلاة تقول الله أكبر، تكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة كما سنعرف ذلك. أركان الصلاة هي 12 أو 14 أو 15، المؤلف وصلها إلى 15، هذه سنمر بها أيضا. أولها تكبيرة الإحرام، ولننتبه لها، فتكبيرة الإحرام ليست كتكبيرة الركوع وغيرها، فهي ركن من أركان الصلاة. إذا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فأنت تفرغ من الصلاة بالسلام، ولا يجوز لك حقيقة أن تنصرف دون سلام خلافا للحنفية، وليس هذا أيضا هو محل العرض لأقوال العلماء في هذه المسائل. بعد ذلك نأتي إلى حكم الصلاة. بالنسبة للصلاة الأمر واضح، فإن الله سبحانه وتعالى قد تولى بيان حكمها في كتابه العزيز، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أي أمروا بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، كحديث: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. وهذه الصلاة أيها الإخوة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي تأتي في المكانة الأولى بالنسبة لفروع هذه الشريعة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلاته أفلح ونجا، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. فلينتبه المسلم لمكانة هذه الصلاة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي إذا اشتد به الخطب أو ضاقت به الأمور فإنه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الصلاة ويقول أرحنا يا بلال بالأذان. إذن هذه الصلاة هي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قرة عين كل مسلم، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حبذ إلي من دنياكم النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم سماها نورا فقال والصلاة نور، وقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع أولئك الأقوام الذين خرجوا على دين الله والذين نبه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءت أحاديث كثيرة جدا تبين فضل الصلاة، ولا نستطيع حقيقة أن نستقصيها ولا أن نريدها، ولكن كثيرا منها سيمر بنا إن شاء الله أثناء دراستنا للصلاة ما يذكره المؤلف وما نضيفه، وكل ذلك سيبين لنا أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام وأنها ركن من أركان الإسلام وأن دليل فرضيتها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين على ذلك. ولقد رأينا بأن أبا بكر رضي الله عنه ومع الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، والصلاة تأتي مقدمة أيضا على الزكاة. إذن الصلاة شأنها عظيم، وكما قلنا ورد في فضلها حديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام بشروا المشاه في الظلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لهم يوم القيامة، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد لأن الله سبحانه وتعالى قد أعد لهم نزلا في الجنة. وكذلك جاءت أحاديث كثيرة، منها أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما هو حديث متفق عليه قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى على بدنه من درن أو فهل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم لا يبقى من درنه شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك شأن الصلاة يمحو الله بها الخطايا. ومثل أيضا حديث جابر الذي قال فيه مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فهل يبقى على بدنه من درن. كذلك إذا جاءت أحاديث كثيرة، ومنها الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، وحديث أيضا وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ألا أدلكم على ما يمحو الله به سبحانه وتعالى الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط في سبيل الله، فذلكم الرباط في سبيل الله. إذن هذه وغيرها أيها الإخوة من الأحاديث الكثيرة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من غدا أو راح إلى المسجد فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومنها الحديث الذي ذكرنا قبل قليل بشروا المشاة إلى المساجد بالنور يوم القيامة. إذن هناك حديث كثيرة تدل عليها وسننبه عليها إن شاء الله في مواضيع. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والله سبحانه وتعالى قد بين أهميتها ومكانتها، ومن ذلك قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا دليل على عظيم فضلها. والله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولذلك أدرك الصحابة رضي الله عنهم أهمية الصلاة ومكانتها، فكانوا يتسابقون بها ويعنون بها وما كانت تفوت أحدهم، وربما لو فاتت أحدهم الصلاة لسبب من الأسباب فإنه يبقى في ذلك اليوم يعيش في ألم ومشقة، فما بالكم بحالنا اليوم؟ والإنسان يفوت كثير من الصلوات ويتجوبل، يوجد بين المسلمين من لا يعنى بالصلاة، فهناك من لا يصلي وهناك من لا يصلي مع الجماعة. وسيأتي الكلام أيضا عن أهمية المساجد ومكانة الصلاة أيضا في المساجد، وأن الذي يتخلف عنها إنما هو منافق معلوم النفاق كما سيأتي. إذا تبين من هذا أيها الإخوة بأن الصلاة إنما هي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت حاله فإنه حينئذ يكون من المفلحين الفائزين، وإن لم تصلح صلاته فسد سائر عمله، فحينئذ هو أصبح معرضا للعقوب، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه كما جاء في الحديث الصحيح. قال رحمه الله تعالى: الصلوات المكتوبات خمس، لما روى طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع شيئا. متفق عليه. يعني المؤلف هنا أورد هذا الحديث الذي يدل على، أيضا نحن ذكرنا بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن دليل أيضا وجوبها الكتاب العزيز، وأوردنا بعض الأدلة وبعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث كثيرة يأتي الكلام عنها، ولكن منها هذا الحديث في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: ماذا فرض الله عليه من الإسلام؟ فرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ماذا قال الأعرابي؟ قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، يعني أفلح إن صدق أي إن حافظ على الفرائض. ولكن أيها الإخوة، لا ينبغي أن نقتصر على الفرائض، فإن هذه السنن التي تأتي قبل أو بعد الفرائض إنما هي تعتبر بمثابة ما يسد الخلل والنقص في الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينظر إلى صلاة العبد، فإن كان فيها نقص يقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى ما قدمه من السنن، فإن كان هناك نقص فإنه يسدد من تلك السنن، فعلى المسلم أن يحرص أيضا عليها، وبخاصة السنن الرواتب التي تعرفونها: ركعتان وأربع أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهاتان الأخيرتان هما اللتان قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. فينبغي للمسلم أيضا أن يداوم على السنن، وأن يحرص أيضا على النوافل، فإن هذه مما يستفيد بها، مما يرفع الله تعالى بها درجات العبد، مما يدخر الله سبحانه وتعالى للمؤمن عن طريقها الثواب الجزيل الذي يجده في يوم القيامة في وقت أحوج ما يكون فيه إلى الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ. الآن المؤلف أراد أن يبين الصلاة هل تجب على كل أحد؟ الجواب لا، هناك شروط لها، تجب على كل مسلم، والمسلم يخرج الكافر، وأن يكون بالغا والبالغ يخرج به الصغير، وأن يكون عاقلا والعاقل أيضا يخرج به ماذا؟ المجنون. ثم يختلفون بعد ذلك في المغمى عليه، هل تجب عليه الصلاة أو لا، وهل أحوال الإغمى تختلف طولة وقصرا، وكذلك الحال بالنسبة لمن سكر، لمن استخدم البنج إلى غير ذلك. هذه كلها سيعرض لها المؤلف بإيجاز، ونحن إن شاء الله نتناولها بشيء من التفصيل لأهمية ذلك. قال: ولا تجب إلا على مسلم عاقل بالغ، فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. المراد بالأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، وأما غير الأصل فهو المرتد الذي دخل الإسلام فخالطت بشاشة الإيمان قلبه، ولكن قلبه لم يتقبل ذلك وتنكر له فارتد على عقبيه، أن يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. إذن أيها الإخوة، قد يسأل سائل فيقول: إذا كان الكافر لا يصلي بأنه يشترط في الصلاة أو في المصلي أن يكون مسلما، وأنها لا تجب على الكافر، فلماذا يتكلم الأصوليون عن ماذا؟ عن الكافر، وأنه يعاقب بترك الفروع. هذه مسألة أخرى أيها الإخوة، ليست مسألة قضية القبول وعدمه. هو مراد أولئك العلماء من الأصوليين والفقهاء، هل الكافر يؤاخذ بتركه الفروع أو يقتصر على تعذيبه بالنار بكفره بالله سبحانه وتعالى في أصل الدين، أي أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية يختلف فيها الفقهاء والأصوليون، ولذلك يضعون سؤالا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بعضهم يرى أنهم مخاطبون فيأتي بالقاعدة أصلا ويقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومن يطرح الخلاف يضع الاستفهام فيقول هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ فما معنى ذلك؟ المراد هل هم يعاقبون على ترك الواجبات يعني فروع الشريعة بالإضافة إلى عقوبهم على ترك الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ جمهور العلماء قالوا نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأنهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكر من جملة عقوباتهم أنهم ما كانوا يصلون مع المصلين. إذن هذا دليل على أنهم يعاقبون بها، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن العلماء أكثرهم أو الجمهور قالوا هم مخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يعاقبون على تركها، لكن لو فعلوها فإنها لا تنفعهم، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن عمل الكافر لا يقبل منه مهما عمل من الأعمال الطيبة، فإنها لا تدخله الجنة. ولذلك في قصة ذلك الرجل الذي كان يعرف بأنه غير مؤمن، ورآه المؤمنون يوم وقعة بدر يخترق صفوف الأعداء، وكان أيضا يقطع الرؤوس، فوجدوه يتشحط في دمه، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرون، فقال هو في النار، فعادوا إليه مرة أخرى فأدركوه قبل الموت، يا فلان لماذا قاتلت؟ قال قاتلت عصبية. ولذلك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الكافر مهما عمل من الأعمال فإنها لا تقبل منه، إذن هناك شرط أساس لا بد منه وهو الإيمان بالله. ولذلك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فأي عمل تعمله إذا ما كانت العقيدة فاسدة فإنها لا تنفع. ولذلك نرى عددا من المسلمين يرتكبون بعض الشركيات ويظنون أن ذلك عملا يقربهم من الله سبحانه وتعالى، وربما أوقعهم في الشرك الأكبر إما جهلا منهم وإما وجدوا آخرين فاتبعوهم في ذلك المنهج الذي ضل بهم فزلت أقدامهم كما زلت أقدام أسلافهم. قال فأما الكافر فلا تجب عليه أصليا كان أو مرتدا. وخرج أبو إسحاق ابن شاقلة رواية أخرى، يعني من الحنابلة، قال رواية أخرى أنها تجب على المرتد ويؤمر بقضائها لأنه اعتقد وجوبها وأمكنه التسبب إلى أدائها فأشبه المسلم. يعني مراده تجب على المرتد إذا عاد إلى الإسلام، قد يرتد إنسان ثم يعود إلى الإسلام، فهل نطالبه بأداء الصلاة التي تركها وقت ردتها أو لا؟ لا شك أيها الإخوة بأن مبدأ الإسلام إنما هو تعريف القلوب، إنما هو جذب الناس إلى الإسلام، تحبيبهم بالإسلام، تقريبهم إليه، أيضا أن يكون الإسلام خفيفا على الناس تستقبله نفوسهم ويرتاحون إليه. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم من الزكاة لتأليف في الإسلام، لتحبيب في الإسلام، لإيقافهم على ما في هذا الإسلام من السجايا والصفات العظيمة. إذن الكافر لا يطالب بشيء مما مضى، لماذا؟ ترغيبا له في الإسلام. ولذلك العلماء يتكلمون أيضا عندما يتحدثون عن من يترك الصلاة، ومن يترك الصلاة منكرا لوجوبها هذا كافر لا خلاف بين العلماء، ولكن من يتركها تساهلا وتكاسلا هل هو كافر؟ هناك من يكفره وهناك من لا يكفره. ولكن الذي لا يكفره أيضا هل يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات أو لا يطالب؟ بعضهم قال لا يطالب لما في ذلك من المشقة، وبعضهم قال يطالب بذلك. قال: والمذهب الأول لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني المذهب الأول أن الكفار، أن الكافر أصليا أو مرتدا لا يطالب بأداء الصلوات كما أورد المؤلف الآية: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك تجدون أن عمرو بن العاص عندما جاء ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد يده ثم قبضها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط التوبة، أن يتوب الله علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج المبرور يجب ما قبله؟ أي أن هذه كلها تمسح تلك الخطايا والذنوب. إذن ولذلك مد يده فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الآية: قل للذين كفروا، ترغيب لهم وتحبيب لهم في الإسلام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال: ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده فلم يؤمر بقضاء، ولأن في إجاب القضاء تنفيرا له عن الإسلام فعفي عنه. قال رحمه الله: ولا تجب على مجنون، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. إذن رأينا هنا بأنها لا تجب على كافر. لماذا؟ لأنها لا تصح منه. هل يعاقب؟ اختلف العلماء. بعد ذلك أيضا يبقى المجنون، هل المجنون يطالب بالصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف، ورسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، أو عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم المجنون. فنحن لو قلنا بإجابه عليه لوضعنا القلم عليه، وهذا يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ به ويعمل به، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قال: هذا حديث حسن. المراد النائم أيها الإخوة بأن الإنسان لو نام عن صلاة غير متعمد. أما الذين يتعمدون النوم عن الصلاة، الذين يصلون النهار كله وربما جزءا من الليل فيتركون الصلوات، فهؤلاء يعتبرون معذورين. هؤلاء تعمدوا ترك الصلاة. أو أولئك الذين تجد أنهم يسهرون ليالي رمضان، فإذا ما قارب الفجر ناموا ومروا بصلاة الظهر وربما العصر وهو صائم، فهل هذا يعذر؟ الجواب لا. المراد بذلك أيها الأخ الذي يغلبه النوم، ينام فلا يستيقظ لصلاة الصبح، وهذا حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة له إلا ذلك. يعني من نام عن صلاة غير متعمد. أما الذين يتعمدون النوم عن الصلاة فتفوت أمور كثيرة. أولا: الصلوات لها أوقات محددة، فإن جبريل كما سيأتي صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، وحدد له وقت كل صلاة، وقال له: الوقت ما بين هذين. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا مقدرا، لا يدخل ولا يخرج وقت الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. إذا لا يجوز للمسلم أن يصلي الصلاة في غير وقتها، لأن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. أما أهل الأعذار فلهم أحكام تخصهم. النائم الذي لم يتعمد، تعلمون النائم مرفوع عنه القلم، ولكن النائم الذي لا تكون هذه سنة له. أما من يتخذ النوم سنة وينام عن الصلوات فهذا سيسأل عن ذلك يوم القيامة. قال: ولأن مدته ستتطاول فيشق إيجاب القضاء عليه فعفي عنه. قال ولا تجب. ولذلك رأيت هناك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأنه يلحقها بقضاء الصلاة مشقة ولا يلحقها مشقة بقضاء الصوم، لأنه شهر في السنة وتقضيه مجزئا على العام، هذا أمر متروك لها. قال ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث. أيضا للحديث رفع القلم عن ثلاثة، فإن الصغير لا يجب عليه، والمراد به من لم يبلغ، لكن لا بد أن يعوض الصغير وأن يعود على الصلاة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإذا ما عود الصغير على التردد على المسارد أصحابه أو أبوه أو أخوه الكبير أو أحد أقاربه وتعود على ذلك، تتعلق نفسه بالمساجد، تتعلق نفسه بالصلوات، فتتروض نفسه، يصبح للصلاة مكان عظيم في نفسه، فإذا ما شب وكبر فإنه يتعلق بالصلاة ويسهل قيادته إلى الصلاة. أما إذا تسهل في أمره، إن الغصون إذا عدلت اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب. إذن ولذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وأنتم تعلمون بأن ابن العشر لا يكون بالغا ينظر، لو بلغ ابن العشر دخل في ماذا؟ في حكم البالغين، لكن هذا نادر جدا. إذن واضربوهم عليه عشر، كيف يضرب وهي لا تجب عليه؟ القصد أن يعود على ذلك حتى يكون ذلك طريقا سهلا بالنسبة له. أما الذين يكبرون ويكثر نومهم ويقضون ويخرج آباءهم وهم في البيوت، فهؤلاء تجد أنه ربما يصل الثلاثين وهو لا يعرف الصلاة، ويندر أن يعرف طريقه إلى المسجد إلا ربما في رمضان، والله المستعان. قال ولا تجب على الصبي حتى يبلغ للحديث، ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف. لماذا قال ولأنه لا يعقل؟ لأن الصلاة إنما هي تكليف، والمكلف ينبغي أن يكون واعيا مدركا لما يكلف به، فهذا حتى لم ينضج عقله ولم تكمل قواه، وأيضا لم يصبح فكره واسعا مستوعبا، فهو صغير لا يزال في طور النمو. إذن إذا كبر وبلغ أصبح الأمر واجبا، لكن عوده على ذلك حتى يسهل عليه. قال ولأن الطفل لا يعقل، والمدة التي يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف، فنصب الشرع عليه علامة ظاهرة وهي البلوغ. والبلوغ له علامات عدة، يعني بلوغ سن الخامسة عشرة، وهناك من يقول الثامنة عشرة، الانبات، الاحتلاب، وبالنسبة للجارية أيضا يزاد على ذلك الحيض. قال لكنه يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ليتمرن ويعتادها. يعني القصد من ذلك هو تعويده، تمريره، تدريبه، أن يكون مستعدا لذلك، بحيث إذا كبر يصبح الأمر سهلا له. قال ليتمرن ويعتادها فلا يتركها عند بلوغه، وتصح صلاته، ويستحب له فعلها لما ذكرنا. قال وعنه رحمه لو صح، لو صلى الصغير تصح صلاته وأيضا تجزئه، ولكنها غير واجبة على، يختلف عن الكبير. وقد رأيتم في الحج أنه أيضا يصح حجه ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، هنا يصلي الصغير. نعم. قال وعن فصففت أنا واليتيم خلفه، واليتيم والعجوز من ورائنا، كما في حديث أنس. نعم. واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ. قال وعنه رحمه الله أن تجب عليه إذا بلغ عشرا لكونه يعاقب على تركها. هذا بنوه على أنه ربما يبلغ الصغير في سن العاشرة، وتعلمون بأن عمرو بن العاص تزوج وهو في سن العاشرة وأنجب وهو في سن الحادي عشرة، فابنه عبد الله ابن عمرو ليس بينه وبين والده سوى 11 عاما. إذن الفرق يسير، يعني قد يتزوج الإنسان، ولكن هذا نادر، يعني تكون الإنسان فحولته قوية يبلغ قبل وقت البلوغ، لكنه قليل. قال لكونه يعاقب على تركها، والواجب ما عوقب على تركه، والأول المذهب. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها لأنه صلاها نفلا فلم تجزه فلم تجزه عما أدرك وقته. كلمة كلمة يعني المؤلف هنا يقول لو بلغ في أثناء يعني يكون في الصلاة فبلغ وهو في الصلاة أو بلغ بعد الصلاة ولكن قبل خروج وقتها فإنه حينئذ يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه عندما صلاها أولا كانت سنة في حقه والآن أصبحت فرضا فعليه أن يعيدها. وكذلك الحال بالنسبة لو بلغ قبل غروب الشمس أو بلغت الجارية فإنه حينئذ يصلي ماذا؟ الظهر والعصر لأنه أدرك جزءا ولو يسيرا من وقت العصر. وكذلك لو أيضا بلغ قبل طلوع الفجر فإنه يصلي العشاء والفجر لأن الوقت يمتد بالنسبة لأهل الأعذار ولذلك يجوز الجمع بين الصلاتين في ذلك الوقت وذلك الوقت. قال فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في الوقت لزمته إعادتها لأنه صلاها نفلا فلم تجزه عما أدرك وقته من الفرض. لأنه صلاها في الأولى تطوعا نفلا يعني سنة ليست واجبة ولكن بعد أن بلغ أصبحت واجبة والوقت لا يزال موجود لأن الصلاة لها وقت لكل صلاة وقت أولا وآخرة فأول الوقت وآخره وهناك وسط أيها أفضل أي الأعمال أفضل. قال الصلاة على ميقاته وصلى الله على محمد.